عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ إعداد أحمد دياب، تقديم ميادة الفيشاوي، إخراج رضا سليمان. في زمن تتزاحم فيه الشاشات وتتنافس فيه السرعة مع المعنى، يبقى الكتاب هو الذاكرة الحية للأمم، وتبقى الثقافة خط الدفاع الأول عن الوعي. ضيفنا النهاردة شخصية ثقافية بارزة، ارتبط اسمه بالمشروع التنويري وبأكبر حدث ثقافي عربي، معرض القاهرة الدولي للكتاب. في عازم ولا معزوم النهاردة بنرحب بالدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ زميلت. طبعا يعني المنصب الأخير هو المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن حضرتك تاريخ كبير جدا جدا ومناصب كتيرة ثقافية مهمة جدا. يعني حضرتك أستاذ وعالم بارز في الدراما والنقد المسرحي، شاركت في تأسيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الأداب جامعة عين شمس، توليت رئاسته في 2019 لغاية 2023، واسم حضرتك بارز وعطائك ممتد في المناحي الثقافية المختلفة. يعني خليني كده نبدأ من حيث النهاية، النجاح الأخير والإنجاز الأخير الأكبر، وبعدين إن شاء الله نتكلم عن كل منصب توليته عملت إيه فيه. نبدأ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي حقق نجاح كبير جدا، وأنا دلوقتي بتقابل مع حضرتك بتقول لي يا ميادة أنا لسه مرتحتش من المعرض، كلمنا تعبك كان قد إيه والنجاح ده حققته إزاي؟ يعني الحمد لله ما حدش بيشتغل لوحده. الحقيقة لما كلمني الدكتور أحمد هن وزير الثقافة بمسؤولية المعرض، فأنا رحت طبعا مش جديدة عليا، أنا كنت رئيس الهيئة 4 سنين، عامل 4 معارض قبل كده، بس كان يهمني أعمل شوية حاجات جديدة. يعني بما إن مثلا إن ضيف الشرف كان رومانيا، بس يعني بما إن شخصية المعرض كانت نجيب محفوظ، حبيت نعمل في مصر جايزة قيمة باسمه، فعملنا جايزة ضخمة للرواية العربية بقيمة 500,000 جنيه. الحاجة التانية اللي كانت بتشغلني جدا إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو سوق لبيع الكتاب، وإنما أول معرض في العالم هو معرض فرانكفورت للكتاب، هو سوق لبيع حقوق الملكية الفكرية، ما بتبيعش في الكتب خالص. فهذا العام لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب أدخلت فيه بيع حقوق الملكية الفكرية، عملته مجانا، مع أنه العرف أنه بتؤجر القاعات والترابيزات بالفلوس بالاتفاق مع اتحاد الناشرين. ومن قبل المعرض بشهرين كانت في أجندة موجودة، الناشر العربي أو المصري أو الأجنبي هيقابل مين الساعة كام. ده الحقيقة هينتج عنه ازدهار كبير جدا في حركة الكتاب وحركة النشر. كتاب غالي في الوطن العربي أو في أوروبا ممكن أخد منه طبعة رخيصة، ممكن النشرين المصريين والعرب يقدروا يشتروا حقوق ترجمة أحدث الكتب الأجنبية، والعكس صحيح هيحصل، إن النشرين الأجانب هيقدروا يشتروا حقوق ترجمة الآداب العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة. ده إنجاز كبير، وكمان أنا يعني أكيد حضرتك مع المؤلفين ومع الكتاب قالوا لك إيه عن التجربة دي، فرحانين بيها؟ الحقيقة فرحانين بيها، بالذات الجيل الأصغر، لأن ده كان مستهدف بالنسبة لنا. من ضمن الحاجات الجديدة السنة دي كان في محور اسمه جيل يكتب العالم بطريقتي. المحور ده كنا مستضيفين فيه 15 أديبة وأديب عربي و15 من المصريين في الرواية والشعر وكده، الشرط الوحيد انهم يكونوا تحت الـ40، وفيهم 30 وتحت الـ30 جم بقى قالوا وجهة نظرهم في القراية وفي الكتابة وفي الأدب وفي النقد، لأن الجيل ده الحقيقة له اتجاهات مختلفة ومهتم بحاجات. يعني أنا له أن يأتي إلى معرض الكتاب متحدثا أيضا لا سامعا فقط، وبالتأكيد لما استمعناهم استمعنا إليهم يعني استفدنا حاجات كتير. ده مش غريب على حضرتك دكتور أحمد، وأنت دايما بتهتم بالشباب والأطفال. يعني حضرتك كنت في منصب مهم جدا، رئيس للمجلس القومي لثقافة الطفل ومدير صندوق التنمية الثقافية، ومهتم طول الوقت بأنه يبقى فيه جيل قارئ، فيعني خاصة من الشباب والأطفال. دلوقتي لو في طفل بيسمعنا أو شاب بيسمعنا أو أسرة بتسمعنا، نصيحتك ليهم إيه؟ يعني بما أنك أنت قريب منهم جدا. خليني بس قبل نصيحة أقولك أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أكتر من 70% من زواره من الشباب، وإحنا عشان كده كنا مستهدفين ده. كان عندنا برضو من برامج الجديدة مثلا برنامج شعراء الجامعات، بنجيب أفضل شعراء في الجامعات اللي هم حائزين على جوائز كل الجامعات المصرية، وبنعملهم لقاء شعري كل يوم، وفي نفس الوقت خدنا قصائدهم وتم طباعتها في ديوان. يعني لما يبقى طالب في أولى أو تانية جامعة ويلاقي قصائده مطبوعة في ديوان، دي هتفرق معاه جدا. فعندنا اهتمام بده. يمكن لحضرتك خدت بالك من أول الشعار، خدنا شعار في محبة القراءة بشكل عام، من يتوقف عن القراءة ساعات يتأخر كورونا. ما حطناش عناوين ضخمة الثقافة والهوية، ولما تخش هنديك الثقافة والهوية، بس تعال انت بس بالظبط، تعال انت الاول وخش. وفعلا الشباب كتير جاء، وانا عايز اقول ان الشباب المصري ما زال نسبة القراءة في مصر اعلى نسب في القراءة باللغة العربية، لان اللي مش واخدين بالنا منه ان ده جيل مكتبة الاسرة، الجيل اللي تربى على مثل هذه المشاريع مكتبة الاسرة والقراءة للجميع هو محب القراءة. صحيح لازم نعترف ان في اتجاهات مختلفة، يعني هم بيميلوا للفانتازيا ولروايات الرعب وماله، بس انت مدام قريت وجيت وقربنا من بعض وحنتحاور، ممكن تقرأ جنب دول نجيب محفوظ او حاجة غيرها او صلاح عبد الصبور والدنيا تمشي. بالنسبة للطفل السنة دي الحقيقة كان عندنا اكبر مكان للطفل، كان عندنا مخيم على مساحة 8000 متر، ودي مساحة ضخمة جدا. كان في كتب الأطفال المطبوعة وكتب الأطفال الإلكترونية وألعاب الإلكترونية، ولكن الألعاب المفيدة الذهنية والعقلية، وكان في مساحات كبيرة جدا للأنشطة زي الحكي والتلوين والرسم بما يسمح بالمشاركة الإيجابية للأطفال. فاللي كان هيجي جناح الطفل كان هيقضي يوم سعيد حتى لو مشتراش كتب. هي الأسرة كلها بتيجي ينبسطوا، وفي ألعاب كمان وفي تلوين وفي مهرجانات وفي تنورة، يعني في كده حاجات جميلة قوي تجذب الأسرة كلها مش بس للطفل. الحقيقة احنا عندنا مسرحين السنة دي، كان بيبقى في مسرحين صغيرين، انا سبت واحد صغير وعملت واحد ضخم جدا 12 في 12 عشان استضفت كل فرق الأوبرا وكل الفرق اللي موجودة في قطاع الفنون الشعبية. كانت عندي الفرقة القومية، وكان عندي وكمان من ضمن الحاجات اللي موجودة ودي الحاجات مهمة جدا الحقيقة، مخيم جديد كان اسمه ناسنا وأهالينا. ناسنا وأهالينا ده مخيم بيستضيف سكان أو أهل المحافظات الحدودية، بيجوا بحرفهم التقليدية، بيجوا بتراثهم المادي وتراثهم غير المادي بأغانيهم بكل حاجة. فيبقى اللي مش قادر من القاهرة الكبرى يروح هناك، ودي جزء مهم جدا من ثقافة مصر وهويتها، لا بيخش يتعرف على هذه الثقافات وهؤلاء الناس في المخيم، فبتصبح الدنيا أقرب. يعني لأن في الآخر دول جزء رئيسي من نسيج الهوية المصرية. يا دمر الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. أنا أنا كده شايفة دكتور أحمد إنه في تعاون بين حضرتك والجامعات المصرية، تنسيق، وبين كمان المحافظات الحدودية. يعني كلمنا عن التعاون ده، وإيه أكتر تحدي قابلته في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي؟ هو التعاون الحقيقة بدأ أصلاً بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، لأن الحاجات الحدودية دي كانت الحقيقة بتقوم بها هيئة وزارة الثقافة. وزي ما قلت لحضرتك، أنا كنت بجيب فرق من الأوبرا وفرق من قطاع الفنون الشعبية، فدي كلها قطاعات وزارة الثقافة، بالإضافة طبعا للجامعة، لأن أنا ابن الجامعة أصلا، أنا أستاذ جامعة، أي حاجة باجي فيها باجي منتدى. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المصريون يشعرون بحق بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا بتاع فرد ولا بتاع مؤسسة ولا بتاع وزارة، نوع بتاع مصر، وكلهم بيبقوا حريصين جدا بان قوي ده السنة دي على ان المعرض ينجح ويتقدم وياخد مكانته، بوصفه على الاقل المعرض الاول في الوطن العربي والتاني في العالم. وان شاء الله ان شاء الله لما ندخل بس حقوق الملكية الفكرية بشكل اوسع، انا اتعشم انه يبقى المعرض الاول في العالم، لان احنا عندنا يعني قوة نعمة جديرة بها ان تتبوأ هذه المكان. عشان كده أنا عايز أسأل حضرتك عن الزائرين العرب والأجانب، يعني كلمنا حضرتك في أحاديثك السنة دي معاهم، شفت إيه؟ يعني إيه الجديد عند أشقائنا العرب وفي كمان الأجانب وحضورهم عندنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ كلموك قالوا لك إيه؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك، التغطية السنة دي العالمية عن معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر من التغطية المحلية. كلهم بيشكروا في المعرض جدا، وبيشكروا في الدورة، وبيشكروا في التطورات اللي فيها. إنما مش ده اللي أنا عايز أقول، اللي أنا عايز أقوله إن إحنا إمكاناتنا محدودة، وكأي معرض في العالم. إنما لو حضرتك عديتي عدد الضيوف العرب والأجانب اللي جم وشاركوا في البرنامج، هتقولي دول جم إزاي. أنا عايز أقول لحضرتك إن نصهم على الأقل جاء على حسابه سفر وإقامة من أجل المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فهو اسم كبير وقيمة كبيرة وتاريخ كبير، علشان كده بيحرص الأشقاء العرب ويحرص الكثير من الأجانب على المشاركة فيه ولو على نفقتهم الشخصية، لأنه هو عرس ثقافي يضمن. أصل عايز أقول لحضرتك حاجة، معرض الكتاب مش بيع وشراء ولا ندوات بس، وكانت الندوات مهمة جدا، لا، إنما لقاء، يعني لقاء يعني حد نفسه يشوف أديب عربي أو عالمي ما شافوش ومش هيقدر يروح له، لو هو مصري هيجيله في المعرض. فعشان كده ده بيبقى بيعمل يعني، أو ده بيخلي هؤلاء كبار الكتاب العرب والأجانب حريصين على التواجد من أجل التواصل مع جمهورهم في مصر. الندوات اللي كانت موجودة على هامش المعرض دكتور أحمد هي كانت ندوات مميزة جدا، لو نتكلم عن أبرز الندوات اللي جالك صدى كبير عليها وعايزين منها إن شاء الله السنة اللي بعدها واللي بعدها. الحقيقة أبرز محور جاء عليه صدى المحور اللي كلمت حضرتك عليه في الأول، بتاع جيل يكتب العدم بطريقته. تعرفيش حضرتك كان صدى المحور ده قد إيه، سواء من الشباب أو من الكبار، وده بيؤكد ان احنا محتاجين يعني ايه نتحرك شوية باتجاه الجيل الاحدث في كل امورنا في الحياة، وبالذات في امورنا في الثقافة والابداع. الحاجة التانية الحقيقة اللي احدثت ردود افعال قوية جدا، واول مرة تتعمل في المعرض رغم ان احنا في الدورة 57، حفلي الافتتاح والختام، لان احنا ما كناش واخدين المعرض على انه كتابة فقط، لا، كنا بنحتفل أيضا بكل الفنون، زي ما كنا بنحتفل بمئة سنة على ميلاد إدوار الخراط، كنا بنحتفل بمئة سنة على ميلاد يوسف شاهين. وعشان كده اخترنا حفل الافتتاح عن يوسف شاهين، وكان اسمه يوسف شاهين حدوتة مصرية، وده كان حفل المايسترو نادر عباسي ومن إخراج المخرج أحمد البوهي، وهو حفل لأغاني وأفلام وأغاني أفلام وموسيقى أفلام يوسف شاهين. والحفل الحقيقة يعني كان ناجح بدرجة غير عادية، ده بخلاف حفل الختام، وده اللي كان عن نجيب محفوظ، عشان كده ما فتحناش بنجيب محفوظ، لأن سلمنا فيه جائزة نجيب محفوظ، والحفل كان اسمه غنى القاهرة، غنى بمعنى غناء القاهرة. وطبعا زي ما واضح من اسمه كان بيشتغل على الأغاني اللي في روايات نجيب محفوظ وفي أعماله الدرامية أيضا وفي مسلسلاته وفي أفلامه أو الأغاني المهمة التي تدور في عصره. وأيضا كان حفل قدمته فرقة عز الناس اللي معظم الناس اللي فيها من الأوبرا المصرية. وأيضا كان حفل الحمد لله عمل صدى كبير لدى الجمهور، وكلهم طلبوا بأن ياريت معرض الكتاب كل سنة يبقى ليه حفل ختام وحفل افتتاح. جميل جدا جائزة نجيب محفوظ دكتور أحمد مجاهد. حضرتك يعني مشهود لك دايما بأنك أنت بتحب التقدير، بتحب يكون المبدع ليه تقديره. افتكرت مين في المعرض السنة دي وعملت إيه عشان تدي للمبدع حقه تقديريا؟ لا افتكرنا مبدعين كتير قوي، بس احنا اشتغلنا على الاجندة يعني لو قلنا 80 سنة فاحتفلنا بابراهيم عبد المجيد وبرضوى عاشور وبالشاعر محمد سليمان مع حفظ الالقاب. الميات ناس كتير قوي زي ما قلت لحضرتك ان منهم ادوارد خرات ومنهم يوسف شاهين ومنهم الشيخ علي محمود، واحتفلنا بالنخشبندي 5، واحتفلنا ايضا بمئوية الملحن احمد منيب. يعني لا افتكرنا ناس كتير قوي، وعايز اقول لحضرتك مصر ولات، ولذلك احنا خدنا الاجندة. يعني ايه خدنا الاجندة؟ اعتمدنا على السنة، لان انا مثلا ما اقدرش اقارن ان انا ليه خدت الروائي ده وما خدتش ده، وليه ناقد ده وما خدتش ده. فانا قلت ان احنا كل سنة اللي يجي بقى بعدنا اشتغل على الاجندة اللي هي يعني بمناسبة العام اللي فيه المعرض، لان عايز اقول ان تضرب ايدك في اي سنة كده في مصر هتطلع نجوم في جميع المجالات. برضو انا شفت لحضرتك لقاءات كتيرة، عندك انكار للذات، يعني دايما تقول حتى اللي هيجي بعدي هو انا عملت سيستم، عملت نظام، عملت اجندة يمشوا عليها، حتى لو حضرتك مش موجود في المنصب ولكن عندك حب للإبداع مش حب لنفسك، فده حاجة أنا ملاحظها على حضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو يعني أنا جاي خدمة مش جاي منصب ومش جاي ميزة. أنا كنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة دي كلها لمدة 4 سنين ونص، فلما أرجع أشرف على المعرض فدي مش حاجة عظيمة بالنسبة لإمكاناتي ولا الحاجات الوظائف اللي كنت فيها، بس كانت مرحلة حرجة لان رئيس هيئه الكتاب استقال الدكتور احمد بهي، والدكتور خالد ابو الليل اللي هو القائم باعمال رئيس الهيئه كان موجود قبلي بشهر فما عندوش خبره المعارض. واللي عايز اقوله ان انا من انصار ان كلنا بنبني ورا بعض ومحدش قاعد بس الشغل قاعد، فعشان كده بحاول احط افكار او احط سيستم زي ما حضرتك قلت او نظام، واتمنى ان اللي جاي يعمله ويضيف عليه طبعا بالتأكيد. ايه الجوائز اللي اضفتها السنه دي دكتور احمد واللي لاقت قبول كبير من المبدعين والحضور؟ هو طبعا في جوائز معرض الكتاب، وبالمناسبه جوائز معرض الكتاب دي انا اللي كنت عملتها 2013، بس هي ماشيه ومستمره وبتزيد. طبعا الجائزه الام الكبيره اللي هتبقى مستمره كل عام وهي جائزه نجيب محفوظ للروايه العربيه، وهي قيمتها 500,000 جنيه تعادل قيمة جائزة النيل، أكبر جائزة مصرية، وهذا يليق بالدولة المصرية إن هي تدي جائزة نجيب محفوظ، ويليق بنجيب محفوظ إن هي تكون بأعلى رقم. الحقيقة في جوائز السنة دي حصلت ومعرفش هتحصل تاني ولا لأ، ويعني هي دليل على نجاح المعرض. أنا عارف طبعا إن ما ينفعش أقول أسماء شركات عندكم، إنما أحد الرعاة دخل المعرض وأبهروا ما يوجد في المعرض، فقرر رصد 2 مليون جنيه جوائز للي مشاركين على ومشرفين على أنشطة المعرض. فابتدينا بقى نقدر ندي أحسن فرقة، أحسن جناح، أحسن محافظة إقليمية ليها. والحقيقة كانت جوائز ليها صدى حلو قوي، خدت فيها حلايب وشلاتين فرق كتير جدا من فرق الهواة واللي بتتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أو الأجنحة المتميزة، خدوا جوائز مهمة جدا وكانت فرصة يعني لتكريمهم. وعشان كده أنا بقول دايما إن القطاع الخاص مستعد دائما للمساهمة في دعم الثقافة والفن إذا وجد منتجا يستحق هذا الدعم ويستحق هذه المشاركة. تتوقع الأيام إن شاء الله المعرض اللي جاي يكون في زيادة أكتر لمشاركة القطاع الخاص؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد، لأن السنة دي الناس شافت حاجات كتير وشافت عدد جمهور وشافت عدد أنشطة. ده يعني الحفل الافتتاح متكلف ملايين، إنما له راعي بنك. جائزة نجيب محفوظ والجائزة متكلفة ملايين، إنما له راعي بنك. كل دول رعاه. يعني إحنا لا نملك هذه الميزانيات، ولكن نملك أن نقدم عملا ناجحا لدرجة أنه يجذب الرعاة. ومنهم الجوائز بتاعت التميز اللي قلت لحضرتك عليها دي، دي احنا ما طلبناهاش اصلا، ده هو الراعي لما شاف هو اللي قدم هذه الهدية. طيب حضرتك فكرت انه معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني التكنولوجيا، المنصات الرقمية، برضو الكتاب المقروء عبر الانترنت، فكرت ازاي حضرتك دكتور احمد مجاهد في انه ازاي معرض الكتاب يستفيد من المنصات ومن التكنولوجيا؟ ده موجود. يعني احنا بنشتغل من اول التسجيل على المنصة، من اول لما حضرتك تخشي على المنصة موجود اسماء دور النشر، اسماء الكتب، من اول ان في ابليكيشن موجود في المعرض بيسأل لحضرتك كل حاجة، تروحي فين، تيجي منين، تعملي ايه. بالاضافة ايضا الاول مرة السنة دي كان في انترنت مجاني كان في انترنت مجاني لزوار المعرض. بالاضافه لان عندنا اقسام للكتاب الالكتروني موجوده والبيعه. بس برضو الناس تحب تمسك الكتاب دكتور احمد، صحيح يعني، ولا الاقبال اكتر على المنصات؟ يعني صحح لي لو كنت غلط. هقول لحضرتك حاجه، مش هناخد برايي انا كشخص، انما انا بحب اقول ان انا من عده سنوات حضرت محاضره في مكتبه اسكندريه للفيلسوف الايطالي امبرتو ايكو، وسئل هذا السؤال وقال انا متاكد ان النشر الالكتروني هيبقى ليه مساحه كبرى في الأيام القادمة، ولكني متأكد أكثر من أن الكتاب الورقي لن يمحى وسيظل موجود. أنا من أنصار أن الكتاب الورقي سيظل موجود. طيب الطفل بقى، يعني آخر حاجة أحب أتكلم مع حضرتك فيها، الطفل والشاب، يعني إزاي يفضل الطفل يقرأ وانت عارف حضرتك دلوقتي سوشال ميديا، المواقع التواصل الاجتماعي، إزاي الأسرة المصرية اللي بتسمع حضرتك دلوقتي تخلي ابنها يقرأ حتى لو على المنصات الرقمية؟ شوف لحضرتك، أنا في اليوم العالمي للكتاب دايما كنت بنشر صورة على صفحتي على الفيسبوك لأم أجنبية قاعدة في المترو وحط ابنها على رجلها، وابنها ده 3 سنين 4 سنين ومسكه كتاب قدامه كده وبتقرا له. يعني الام هي البدايه، البيت بالتاكيد مع كل الاشياء، المنزل هو البدايه. والطفل لو لقى في البيت ناس بتقرا او حد بيقرا له او حتى مجرد انه لقى كتب من نوع من انواع التطفل هيروح لها وهتبدا القراءه من هنا. طيب احنا ان شاء الله دلوقتي هناخد فاصل قصير جدا، نرجع تاني نتكلم مع حضرتك عن دورك اللي عملته في قصور الثقافة، ودور مهم جدا جدا. بعد الفاصل نكمل حوارنا. العون وآدم للجد الأكبر، آدم للجدة حواء، من أحفادكم في الأرض الطامحين للسماء، الإخوة في الدين في الأرض، في الأرض، من أحفادكم في الأرض الطامحين للسماء، الإخوة في الدين في الأرض، في الماء في الهواء، الفصل الأول في العلم، في العلم والأدب، اقرأ على بعد جهل، اقرأ على بعد وهم، اقرأ على بعد غياب، جهل فهما، اقرأ على السيف علما، اقرأ على الواقع حلما، اقرأ على التيه قيما. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. في عزم ولا معزوم. بصحبتنا النهاردة دكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وده آخر منصب وصله، لكن هو تاريخ كبير جدا في الثقافة المصرية. وأنا دلوقتي هتكلم مع حضرتك دكتور أحمد عن قصور الثقافة، وحضرتك كنت رئيسها في يوم من الأيام. الخمس سنين دول عملت فيهم ايه؟ وكان برضو يعني انا برضو مش عايزة يعني اتكلم كتير في الموضوع، عايزك انت اللي تتكلم دكتور، عملت ايه ونفسك في ايه الايام الجاية لقصور الثقافة كمصري اديب ومبدع؟ لو عايزة تكلميني عن ابرز حاجات انا شايفها في قصور الثقافة، اولا التطوير اللي كان موجود في حركة النشر، ده كان تطوير ظاهر جدا، وده اللي رشحني بعد كده لان انا اروح رئيس هيئة الكتاب. ايضا فخور بان انا اللي وضعت حجر الاساس لقصر ثقافة حلايب وشلاتين، وان انا اللي استطعت انهاء، ولو ما كنتش فتحته يعني، قصر ثقافة الغردقة الضخم بما فيه لأول مرة من غرف فندقية للأدباء والفنانين، طبعا بخلاف الأنشطة الفنية والثقافية العديدة. بس أنا ما أحبش هذا الكلام، يعني إن عملت إيه ومش عملت إيه. أنا خلينا أقول لك قصور الثقافة صاحبة الدور الأبرز على الإطلاق فيما يتعلق بالهوية المصرية والثقافة المصرية. أنا يعني بقول إن هذا المكان هو الذي يستطيع ضخ دماء الثقافة المصرية والهوية لأطراف الوطن، وبالذات انك ساعات بتخشي في محافظات حدودية فتخشي بصراعات هوية حقيقية، وفي نفس الوقت فكرة العدالة الثقافية وفكرة المركز والأطراف، كل القضايا دي مطروحة وأنت تعملين في قصور الثقافة. أنا فاكر ان انا مع اللي هو الدكتور مصطفى السيد اللي كان محافظ اسوان، لما رحنا فتحنا قصر ثقافة نصر النوبة، العربية بتاعت المحافظ ما دخلتش لان الشوارع اضيق من مرور العربية، ونزلنا مشينا على رجلينا وسط احتفالات. لا دي حاجة جميلة يعني ان تصل الثقافة الى هذه الاطراف. فنزلنا، قال لي احنا هننزل بقى، قلت له هننزل يا معالي الوزير طبعا، ونزلت انا والمحافظ دكتور مصطفى السيد ربنا يديله الصحة اللي هو مصطفى السيد، ودخلنا ومشينا والناس على البيوت وبتحتفل بالثقافة، وعملنا وقتها اول احتفال بتعامد الشمس هناك. عملنا احتفالات فنية فيها. فاللي عايز اقوله في وقت من الاوقات كان في ولع في قصور الثقافة بالمد الأفقي، يعني عندنا 500 موقع، عندنا 550 موقع، عندنا 600. بعض هذه المواقع لا تتعدى كونها مكتبة أوضة وصالة في مساكن شعبية. أنا ما بقولش إنها ما بتأديش دور بالمناسبة، بس بقول مش دي قصور الثقافة. يعني أمال إيه؟ نرجع ونقول ثروة عكاشة حرك مصر كلها بسبع قصور ثقافة، بس كان جايب مين؟ كان واحد منهم رئيس فاروق حسني، وواحد منهم راجع عنايت، وواحد منهم محمد يعني، وواحد منهم عز الدين نجيب. بغض النظر يعني انك انت تجيب كدر ثقافي حقيقي يمسك قصر ثقافة، على الاقل هيحرك محافظة. فنفسي في ايه؟